السلام عليكم. اللي كان يجلس بعد صلاة العصر في رمضان يقرأ جزءا من القرآن، الجلوس في هذه الأيام أولى. الذي كان يحرص على كثرة الذكر في رمضان، الذكر في هذه الأيام أولى. الذي كان يحتسب في رمضان ويتصدق كثيرا، الصدقة في هذه الأيام أولى. الذي كان يحرص على صلاة الضحى في رمضان، الصلاة في الضحى في هذه الأيام أفضل وأولى. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والله والله والله أفضل أيام طوال السنة هي هذه العشر من شهر ذي الحجة. فالله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.